يقول بأن أخاه يسخر من اللحية ويستهين بحلقها، يقول مع أني بيّنت له حرمة حلقها وما إلى ذلك، فما الحكم تجاهه؟ إخواني، الأول لا تخلطوا بين حكم من يحلق وبين حكم من يستهزئ. أما من يحلق فإنه قد ابتلي بمعصية، نسأل الله أن يعصمه منها، أذكره بأن يرجع إلى الله وأن يعفيها ليعفيها لوجه الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من يستهزئ فهو أشد جرما، بل يخشى أن يكون الاستهزاء كفرا، فالاستهزاء كفر بالسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالسنة من أجل السنة لذاتها، من يستهزئ وهو يعرف أنها سنة فاستهزأ بها وتهكم بها فلا شك في كفره. لكن من كان جاهلا يعلم، من كان جاهلا يعلم. أما من يحلق فإنه لا شك مرتكب لمعصية، فعليه أن يبادر إلى التوبة. نعم.